في نظره أنه حق سواء كان قرض أو كان أجرة أو كان مدرسة، فهل يجوز خاصة أنه يعلم أنه يوجد من القضاء من النصارى وليس من المسلمين، وأنه قد يطبقون على هذا الشخص يعني أحكام